يا روح القلب يا يما، يا نور العين والجنة، رحلتي عننا وهموم، عسى مثواك في الجنة. يا يما قلبي نادي لك، أبي أبوس رجلينك، أبي أذكر وشوش المسك وريحة حنة يدينك. رحلت منه أشكي له، ومنه أروح وأبكي له. يا يما قلبي أوجعني، له الماضي يهد حيله. أبي أتلحف جلالك، وأبي ألمح له وظلالك، وأبي أرد ولو مرة على تاريخ أفعالك. يا يما وعد مني لك، صلاتي دوم أدعي لك، ودمعي ما وفرته يوم على ذكراك وشوقي لك. ألا يا الله صبرني، حنين الشوق ما كلني، على أطهر قلب في الكون عليه الشوق ذابحني، عليه الشوق ذابحني.